السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحد الشعراء وقع في غرام فتاة من الفتيات فبدأ يكتب فيها الشعر. من ضمن الأبيات اللي كتبها لها بيقول لها: طرقت الباب حتى كلمتني. بيقول لها: أنا فضلت واقف على بابك أخبط على الباب عشان تفتحي لي لغاية ما إيدي وقفت. يا جماعة، ده مخلوق وقف على باب مخلوق كل المدة ده إيه؟ أنت مستعد تقف على باب الخالق قد إيه؟ أنت مستعدة تقفي على باب ربنا لغاية ما يفتح لك قد إيه؟ تخيلوا واحد بيقف على باب واحدة قد إيه عشان تفتح له؟ خطيب بيقف على باب خطيبته أو باب أبو خطيبته قد إيه؟ واحد بيقف على باب واحد عشان يتوسط له عشان يجيب له شغلانة، بيقف على بابه قد إيه؟ إحنا مستعدين نقف على باب ربنا قد إيه عشان ربنا يفتح لنا؟ اتكلمنا عن الجنة والنار في بداية الهداية بفضل الله كتير، عايزين نتكلم عن ربنا لأن الكلام عن ربنا هو أخطر حاجة بتغير القلوب. لو ما عرفناش ربنا إيه معنى حياتنا؟ إحنا عايشين ليه؟ إيه هدف حياتنا؟ ايه قيمتنا؟ احنا عرفنا ايه لو ما عرفناش ربنا؟ ولكن لو عرفنا ربنا هنثبت صح، هنثبت للاخر، هنصبر للاخر. لو عرفنا ربنا هنوصل لربنا سبحانه وتعالى. انا بتكلم عن ربنا ليه؟ مش عشان كلمتين حلوين والبرنامج يخلص. انا بتكلم عن ربنا عشان قلوبنا تتزلزل لما تسمع كلمه الله، عشان قلب العاصي يتزلزل وينسف اي معصيه في حياته، عشان اللي في قلبه مرض ينزع اي مرض من قلبه باذن الله، عشان اي انسان يا جماعه يعرف ايه هدفه في الحياه وايه طريقه في الحياه، عشان الملتزم يعرف ان الركض الى الله هو الحاجة الوحيدة اللي لها قيمة في الحياة، وإلا فكل شيء تاني سراب. انا بتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن اللي لما سيدنا ابراهيم عرفه دخل النار وهو بيقول: حسبي الله ونعم الوكيل، كفاية علي انت يا رب. تسيب الدنيا كلها وتقول: انا سايبها وكفاية علي انت يا رب. تقف وش الدنيا كلها وتقول: كفاية انك معايا يا رب. تنطلق الى الله وتقول: كفاية ان نخرج من الدنيا بيك يا رب. انا بتكلم عن اللي لما عرفوا الحجر جبل الطور اتفتت من معرفته. انا بتكلم عن اللي لما عرفته الملائكة الاف السنين ساجدة في ملكوت السماوات يوم القيامة ترفع راسها تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انا بتكلم عن اللي واحد قتل 100 نفس لما عرفه قتل 100 نفس، كل نفس جدار مظلم حوالين قلبه، ولما جه شعاع من نور الله شق ال 100 جدار، لما جه شعاع من حب الله وجلال الله شق ال 100 جدار ودخل قلبه، بقى ملك الموت بينزع روحه من عرق عرق وعصب عصب وهو بيزحف وبيقول: انا نفسي اوصل لك. بقى ملك الموت يا جماعه متخيلين المنظر؟ وهو لوحده في الصحراء والصحراء حواليه والسماء فوقيه، وملك الموت بينزع روحه وهو بيزحف ويزحف ويزحف وقلبه بيصرخ: منايا اوصل لك، منايا اوصل لك يا رب. مناك توصل لربنا؟ مناك توصل لربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعه يا جماعه، لو شفنا جلال ربنا بقلوبنا هيحصل ايه؟ هنعمل ايه؟ نفسك مش نفسك يرضى عنك، مش نفسك يقبلك، مش نفسك يفتح ابواب السماء لدعائك، مش نفسك تحس انك ماشي في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى معاك، مش نفسك تتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى؟ مش نفسنا يا جماعه لو متنا الوقت نقابل ربنا وهو راضي عننا؟ عايزين نقول له: منانا نوصل لك يا رب. يبقى شعار حياتنا: منايا اوصل لك، هقف على بابك بس اوصل لك، بس اقبلني، اقبلني يا رب، هعمل كل حاجه توصلني ليك بس اقبلني، هسيب كل حاجه تعطلني عنك بس اقبلني، هقف على بابك طول عمري بس اقبلني يا رب. منايا اوصل لك، منايا اوصل لك الشعار بتاعنا في الايام القادمه يا جماعه، واحنا منطلقين على رمضان وجايين على رمضان، عايزين نوصل لربنا قبل رمضان. لسه على رمضان شهر ونص، اظبطوا الساعات بتاعتكم، خلاص شهر ونص على رمضان، عايزين نوصل لربنا بقلوبنا قبل رمضان عشان في رمضان نعبده صح، فيبقى نقله حقيقيه في حياتنا. انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ عارفين عربيه ماشيه على طرف جبل، طريق على جبل، العربيه فجاه حودت، نصها بقى على المنحدر بقى في الهواء ونصها ثابت على الارض، اقل زقه ولا حاجه هتوقعها تهوي. احنا قلوبنا عامله كده وملناش انقاذ غير معرفه ربنا. مفتاح تغيير حياتك وتغيير حياتك هو معرفه ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه عايزين نقف على باب ربنا اكتر ما نستطيع. سبحان الملك الجليل. لو عرفناه، لو عرفنا هو رحيم قد ايه، لو عرفنا بيحبنا قد ايه، لو عرفنا هو فرحان بينا الوقت واحنا بنسمع عنه بيتكلم عنه قد ايه. لو عرفنا نعمه علينا قد ايه. لو عرفنا قدرته وعظمته وحكمته. احنا جهلنا بالله هو سبب كل مشاكل حياتنا. جهلنا بحكمته هو اللي خلانا نسقط في الابتلاءات لما يبتلينا. جهلنا برحمته هو اللي خلانا مش قادرين نحبه سبحانه وتعالى, او كتير منا مش قادر يحبه. بقى يا جماعه التوبه عندنا توبه بارده, التزام بارد, زي ابن سببه من 20 سنه واخيرا راجع لابوه, فابوه مشتاق وفرحان بيه وبيجري عليه. الابن امدد ايده كده ومسلم سلام. التزام بارد, التزام بارد. مفيش لقاء حب حار صادق في قلبك تجاه الله وانت راجع اليه. جهلنا بقدرته هو اللي بيخلي واحده ما خلفتش بقى لها 5 سنين تقول هو معقوله خلف, هو معقوله اتجوز بعد ما كبرت, هو معقوله تفرج بعد ما قفلت. جهلنا بقدرته, جهلنا بعقابه هو اللي خلانا نتجرأ عليه في المعصيه. جهلنا بعظمته هو اللي خلانا نستكتر ركعتين سرحانين في ثلاث ارباعهم لما نصليهم لربنا في جوف الليل. المعرفة الله هي اللي هتقلب حياتنا. عشان كده الليلة منانا نوصل لربنا, منانا نوصل له بقلوبنا للملك الجليل سبحانه وتعالى. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن عظمة ربنا. قد ايه, قد ايه ربنا عظيم, قد ايه ربنا رحيم, قد ايه ربنا كريم, قد ايه ربنا غني. لو عرفت قد ايه عقوبة ربنا بالعصر, لو عرفت قد ايه رحمة ربنا بالطائع, قد ايه فرح ربنا بالتائب. لو عرفنا يا جماعة انت عارف فرح ربنا بيك قد ايه. فرح ربنا بي انا حديث يزلزل القلب, يزلزل اي قلب حي. اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. لقيت زيادة صحيح في صحيح جامع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. ربنا فرحان, ربنا ممكن يحب عبد للدرجة دي, ربنا ممكن يفرح بيك يوم لقائك بيه للدرجة دي. اللي بيفرح بلقائك لدرجة ان اضخم مخلوق في الكون بيتهز من فرحه, اللي بيفرح بتوبتك لدرجة ان الرسول بيقول لله افرح بتوبة احدكم من رجل كان معاه بعير ومعاه الزاد وفي الصحراء لوحده, الزاد كله راح والبعير ضلت وخلاص هلك, نام تحت شجرة شوية بيفتح عينه لقى الزاد قدامه والبعير قدامه. الراجل ما قدر. العلماء بيقولوا لو كان فيه فرحة في الدنيا اكتر من دي كان النبي عليه الصلاه والسلام عبر بيه عن فرح ربنا بيك لو رجعت له, عن فرح ربنا بيك لو رجعت له. انت مين, انت مين عشان ربنا يفرح بيك كده؟ احنا مين ده؟ احنا عبيد ما نسواش يا جماعه. ولكن شوف فرق اللي بيفرح بلقائك للدرجه دي, اللي بيفرح بتوبتك للدرجه دي, اللي بيفرح بعبادتك لدرجه انك لما بتعبده صح ولا تسجد له وتبكي يجمع الملائكه ويباهي بيك الملائكه, اللي بيفرح بنجاتك في الاخره لدرجه ان سيدنا علي لما فهم هذا الامر قال لو خيرت بين ان يحاسبني امي وابي يوم القيامه وبين ان يحاسبني الله لاخترت الله. ليه؟ يعني انت اللي في ثانويه عامه ربنا اللي يصحح لك ورقتك ولا امك وابوك؟ امك وابوك لا, ربنا. ليه؟ ربنا ارحم بيك من امك وابوك. انت عارف فرح ربنا؟ طب انت فرحان بيه, انت فرحان بيه. بلال بن رباح هو بيموت مراته بتقول وحزناه قال لها قولي وفرحتاه. انت لو جالك ملك الموت الوقت هتقول وفرحتاه؟ رسول الله بيموت, ابو بكر بيبكي, عائشه بتبكي, كله بيبكي, ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بل الرفيق الاعلى, بل الرفيق الاعلى, اني خيرت بين لقاء ربي وبين الدنيا والخلد فيها فاخترت لقاء ربي والجنه. فرحان وهو رايح لربنا سبحانه وتعالى. طب ربنا فرحان بيك, انت مشتاق ليه؟ مشتاق لربنا, نفسك تشوفه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه ايه؟ انكم سترون ربكم. الصحابه طبعا فرحوا. الرسول قال لهم استنوا ايه؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وصلاة قبل غروبها اللي هي العصر فافعلوا. الرسول ربط النظر لوجه الله بصلاة العصر والفجر. ليه؟ لأن الفجر اللي هو بيجي في الليل الناس نايمة بالليل, الليل ده وقت الشهوات, اللي سهران مع مراته واللي سهران مع حبيبه واللي سهران في النوم واللي نايم واللي سهران قدام مسلسل, وقت الشهوات. فاللي بيعطل عن صلاة الفجر الشهوات, انما النهار اللي فيه العصر وقت الشبوات الاسباب, ده في شغله وده في تجارته وده في محله وده في دراسته. فاللي بيعطل عن صلاه العصر الاسباب, كان الرسول بيقول عايز ما تحجبش عن ربنا, عايز ما تحجبيش عن ربنا, اوعى الاسباب او الشهوات تحجبكوا عن ربنا, اوعى حاجه تحجبكوا عن ربنا. 2 انت عارف رحمة ربنا بيك قد ايه؟ رحمته بيك وانت لسه ما اتخلقتش, لسه ما اتخلقتش. قرات في كتاب اسمه الكون, مؤلف اجنبي بيقول تخيلوا لو كانت الجاذبيه الارضيه اكتر مما هي عليه الان. فبيتخيل بيقول كان الانسان بقى مش طويل كده ورفيع, بقى عريض وقصير مبطط يعني العرض بالعرض كده, وكان بقى حجم الانسان قد الفار, وكان طلوع السلم بقى عمليه مستحيله ما حدش يقدر عليها, وكان كوبايه ميه لو قدامي وانا هموت من العطش عشان امد الكوبايه مش قادر, الجاذبيه قاعده تشد ايدي, وكان لو الواحد وقع يموت فيها. ليه؟ لان الجاذبيه الوقت ضعيفه فبتقع بالراحه, لو الجاذبيه كده اول ما تقع الارض تشدك تقوم الدماغ تتقسم او العظم يتكسر الانسان. يا اخوانا ربنا رتب لنا كل حاجه قبل ما نيجي. ده دي حاجه مليون حاجه وحاجه ربنا رتبها لنا. زي ما الام بتلبس ولادها لبس خفيف في الصيف احسن يحرروا، لبس تقيل في الشتاء احسن يبردوا. ربنا رتب لك كل حاجه، ده رحمته بك مش من قبل ما تتوب. بيؤمر ملك الحسنات ان يكتب الحسنه فور عملها، انما ملك السيئات 6 ساعات ما يكتبهاش. ليه؟ لعلك تتوب، لعلك ترجع لله سبحانه وتعالى. رحمته بيك سبحانه وتعالى، رحمته باللي جاي له باللي بيقول له عاوزك يا رب. حديث قاتل الماء يا جماعه، الراجل اللي قتل 100 نفس، 100 نفس ده مش سرق، ده مش زنا، ده قتل. ده مش قتل نفس، ده قتل 100 نفس. واللي قتل ده لابد اتعمل كل الكبائر الثانيه، يعني اللي قتل ده ما سرقش وزناش. واللي قتل 100 نفس ده ما قتلهمش في يوم، ده بالتاكيد قعد طول عمره يقتل. يعني الراجل ده صحيفته متخيلين شكلها ايه؟ بس لما جاله وقال له عاوزك يا رب وجاله بقلبه، ربنا فتح له الابواب كلها. بس ده انا ما فيش عضو فيها ما عصيتش بيه ربنا، الابواب كلها مفتوحه. بس ده انا ما فيش مكان ما عصيتش فيه ربنا، الابواب كلها مفتوحه. بس ده انا ما فيش معصيه ما عملتهاش في حق ربنا، الابواب كلها مفتوحه. راح لراهب من الرهبان قال له مالكش توبه، قتله ارتكب نفس الجريمه اللي راح يتوب منها. راح لعالم من العلماء قال له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ بس انطلق للارض الفلانيه اللي فيها الصحبه الصالحه وسيب الارض بتاعت المعاصي اللي انت عايش فيها. الراجل انطلق يا جماعه، وقف الطريق ملك الموت نزل مات. نزلت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، مين اللي هياخده؟ فاوحى الله لهذه الارض اللي بينه وبين ارض المعاصي انت باعدي، ولهذه الارض اللي بينه وبين ارض الضعه انت قاربي. فربنا عمل له المعجزه دي ليه؟ لانه جاله، لانه ساب بلده ووطنه واهله واحبابه جاله، لانه هو بيموت بدل ما يحود ظهره ويرجع تاني يدور على حد ينقذه فضل مكمل لانه عايز يوصل لربنا. فربنا اجرى له المعجزه دي سبحانه وتعالى. الناس دي لما بتتوب بتبقى حرقه قلب الاهل الباطل. الناس دي لما بتتوب زي الفنانين لما بيتوبوا والمغنين ما بيتوبوا، لان قدامه الدنيا وشهواته وفتنها. اما بيسيب كل ده عشان ربنا بيبقى فضيحه للدنيا، ان الدنيا كلها ما تستاهلش سجده واحده بين ايدين ربنا في الثلث الاخير تنزل من عينيك الدموع وانت بتقول له اقبلني يا رب، عاوزك يا رب. الراجل ده يا جماعه لما قاسوا المسافه ما بين ارض المعصيه وارض الطاعه، ما بين جثته والارضين، فوجدوه اقرب لارض الطاعه بشبر، فقبضته ملائكه الرحمه. خطوه كانت فرق بين ان تقبضه ملائكه العذاب او الرحمه، خطوه كانت فرق بين ان قبره يبقى روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، خطوه كانت الفرق بين انه يدخل نار تلظى طعامه الزقوم واليحموم وبين انه يدخل جنات فيها فاكهه مما يتخيرون ولحم طاري مما يشتهون، خطوه كانت بينه وبين انه يصب من فوق راسه الحميم وبينه وبين انه يسكن في الفردوس الاعلى في جوار عرش الله سبحانه وتعالى، خطوه ممكن يكون بينك وبين عطاء ربنا وفتح ربنا وقبول ربنا، خطوه خديها عشان تقربي منه. ممكن يكون بينك وبين النجاة في الآخرة من كل المعاصي اللي عملتها، خطوة في التزامك تاخدها جديدة. انت عارف رحمة ربنا قد ايه؟ انتوا عارفين رحمته قد ايه يا جماعه؟ رحمته اعظم رحمه لربنا الجنه. الجنه لما دخلت في قلوب الصحابه عملوا ايه؟ ما قالوش ده فرض ولا سنه. ابن عمر لما النبي قال له نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل، ما قالوش ليه يا رسول الله هو قيام الليل فرض ولا ايه؟ لا، طبق، لانه عايز جنه، عايز جنه يا جماعه. معاذ بن عفراء رضي الله عنه كان كل ما يجي له فلوس يتصدق، مال يتصدق، اكل يتصدق. فمراته خلفت فكلمت اخواتها يكلموه يعيد حاجه لاولاده، فقال لهم ايه؟ قال لهم ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار. الله، ابت نفسي، مش قادر، ده عاطفه قهريه، مش قادر. الشاب الوقت بيقول ابت نفسي الا ان افعل كل شيء يردني النار والعياذ بالله. انما بيقول انا مش قادر، انا اي حاجه الاقيها هقفل بيها باب النار عني، انا مش قادر. اي حاجه الاقيها عاملاها ستار بيني وبين جهنم، ربنا ينجيني بسببها. شايفين يا اخوانا الناس دي فكرت ازاي؟ شايفين احلام اليقظه بتاعتهم بقت ايه؟ لما صحابي راح للنبي قال له لبس الجنه بيجي منين يا رسول الله؟ بيتعمل ولا بيطلع؟ بيجي منين يا رسول الله؟ احلام اليقظه بتاعتهم نفسها اتغيرت. انت مره قعدت تحلم، مره قعدت تحلم هتبقى في الجنه شكلك ايه؟ مره قعدت تحلم لما تبص من بلكونه القصر بتاعك في الجنه هتشوف ايه؟ الناس دي عاشت يا جماعه دين، عاشت دين فعلا في علاقتها بالله سبحانه وتعالى. عشان كده الصحابي كان يروح للنبي يقول له اي الصدقه افضل؟ عايز احسن حاجه. انت تروحي للنبي تقولي له اي الحجاب افضل؟ حجاب امهات المؤمنين. مهما كنت جميله، مهما كانت الناس بتبص لك، مهما كنت هتتحاربي في حجابك لو لبستيه، وانت تقول يا رسول الله اي الالتزام افضل؟ ان تلتزم وانت شاب صغير لسه بصحتك ولسه تقدر تعبد ربنا وتخدم دين ربنا سبحانه وتعالى، طبعا او كبير او المهم تقبل على ربنا بصدق، بصدق في الاقبال على الله سبحانه وتعالى. انت عارف رحمته بك قد ايه، انت عارف فرحه بك لو اقبلت عليه قد ايه، انت عارف حب ربنا لك قد ايه. انا ربنا بيحبني يا جماعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى امراه في السبي، لقت ابنها بعد ما تاه منها، خدته وضمته وحضنته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: ارايتم هذه طارحه ولدها في النار؟ لا يمكن طبعا يا رسول الله. قال لهم: لله ارحم بعباده من هذه بولدها. يعني ربنا بيحبني انا اكتر من امي وابويا. طب اكتر قد ايه يعني؟ اكتر بكتير ولا قليل؟ ولا اسمع بقى الحديث الثاني: قسم الله الرحمة 100 جزء، انزل في الارض جزءا واحدا وجعل عنده 99 جزءا، فمن هذا الجزء تترحم الخلائق. يعني ايه؟ يعني حب امك وابوك ليك ذرة من 1% من حب ربنا ليك. يعني حب مراتك وولادك ليك ذرة من 1% من حب ربنا ليك. لما حب سيدنا ابراهيم اتخذوا خليل، لما حب سيدنا ابراهيم رزقه الذرية على كبر وكان مستحيل يخلف، لما حب سيدنا ابراهيم افاض عليه في المال لدرجة لما جاله وفد الملائكة وبيحسبهم ضيوف ذبح لهم عجل فورا، يعني بيقدم بالعجل. يعني سيدنا ابراهيم شاف الكرم والغنى. لما حب سيدنا ابراهيم نجى من النار، نجى من النمرود، نجى من ملك مصر الظالم، نجى من كل اللي وقفوا في طريقه. لما حب ابراهيم، لما حب سيدنا موسى كلمه بدون حجاب، بدون واسطه. لما حب سيدنا موسى شقله البحر، لما حب سيدنا موسى قال له: اني اصطفيتك على الناس وانا اخترتك واصطنعتك لنفسي. لما حب سيدنا محمد قال له: لعمرك انهم لفي سكرتهم. لعمرك دي اذهلت العلماء. ربنا بيقسم بحياه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه عمر غالي كله طاعه. انت قضيت عمرك في ايه؟ قضيت عمرك في غفله ولا اعمال لا فيها طاعه ولا معصيه، ولا في معصيه قضينا عمرنا في ايه يا جماعه؟ تسوى عمرك عند ربنا قد ايه؟ لما حب سيدنا محمد قال له: فلنولينك قبلة ترضاها. قال له: فإنك بأعيننا. لو ربنا حبك هيعمل لك ايه؟ لو وصلنا له منانا نوصل لك يا رب. وصل قلوبنا ليك يا رب، خلي قلوبنا تسجد تحت عرشك يا رب، افتح قلوبنا على رؤية جلالك وكمالك يا رب، خلينا من اهل معرفتك يا رب، وصلنا واقبلنا وافتح لنا الباب يا رب، منانا نوصل لك كلنا يا رب. انت عارف نعمة ربنا عليك قد ايه. قابلت احد الفضلاء وكان له قريب مريض، يعني كان مريض مرض شديد، فبيكلمني بأسف، بيقول لي: المرض ده الأعصاب اللي ما بين المخ وكل أعضاء الجسم بتضمر فجأة وتموت، فيبدأ الجسم يضمر. بيقول في الأول أول مرحلة اتشل إيديه ورجليه. ليه؟ لأنه ما عادش خلاص الأعصاب بتاعتهم دمرت، فالعضلات دمرت باظ. قال بعد كده ما عادش بيقدر ينطق. ليه؟ عضلات اللسان دمرت. قال بعد كده ما عادش بيقدر يبلع. ليه؟ عضلات البلع دمرت. قلت: يا نهار أبيض، إيه ده الواحد بيشرب كوبايه الميه ويبلع ما هوش حاسس بنعمه البلع. الراجل ده ربنا بيبتليه عشان يرحمه بالجنه ويرحمنا، انه يعرفنا مدينا نعم قد ايه مش حاسين بيها. مؤسسات المستشفيات اللي ماليه بلادنا، كل مريض نايم بيذكرك وبيذكرك بنعمه ما احناش حاسين بيها. الواحد بيقعد يفتكر: يا جماعه كام مرض درسناه بيصيب الكلى، ربنا معفينا منه، وكم مرض درسناه بيصيب القلب، ربنا معفينا منه، وكم مرض درسناه بيصيب الكبد، وربنا معفينا منه، وكم مرض درسناه بيصيب المخ والاعصاب، وربنا معفينا منه. احنا ربنا معفينا من ايه ولا ايه يا جماعه؟ انت عارف قدره ربنا العظيم قد ايه؟ يا لا، دي واقفه بقى، واقفه مع قدره الملك الجليل. سنه 1910 لما مذنب هالي جه، فالعلماء قالوا بعد 76 سنه المذنب ده هيرجع للارض تاني. 1986 في نفس الشهر، في نفس اليوم، في نفس الساعه، في نفس اللحظه ظهر مذنب هالي تاني. ايه ده يا اخوانا؟ ده ملكوت يا اخوانا، ملكوت متحكم ربنا فيه بالثانيه. ملكوت الشمس لو خرجت من مدارها يحصل ايه؟ مصيبه على الشمس وعلى المجموعه الشمسيه. انت لو خرجت من مدارك، انت لو خرجت عن حكم ربنا يحصل ايه؟ انت لو خرجت من حكم الملك هيحصل ايه؟ ما نقدرش. 100 مليار مذنب بيجوبوا الكون المرئي عشان ربنا يفكرنا يا جماعه انه قادر انه يرجم كل شيطان بيهم، وقادر انه يرجم اي عاصي بيهم لو عصاه سبحانه وتعالى. انت عارف قدره ربنا قد ايه؟ قدره الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى قد ايه؟ انت عارف القدره يا جماعه؟ ما لفتش اللي بيجحدوا ربنا، اللي بتعصي ربنا، اللي بيعصي ربنا، اللي معرض على ربنا، اللي بيحب صاحبه اكتر من ربنا، اللي بتحب، اللي بيخاف من مدير الشغل بتاعه اكتر من ربنا، ما لفتش نظرهم؟ ما لفتش نظرهم القلب اللي بيفضل ينبض طول عمره ما يقطعش مره، ما فيش مكنه في العالم بتعمل كده؟ ما لفتش نظرهم 40 مليون نبضه قلبك بينبضها كل سنه بدون توقف، ولما تيجي السنه اللي بعدها ينبض 40 مليون نبضه ثانيه بدون توقف؟ ما لفتش نظرهم لهم 140 مليون كاميرا في العين عشان تلقط الصوره احسن ما تكون وتقف الوقت تشوفني الوان زي ما انت شايف كده. ما لفتش نظرهم 30,000 جهاز ساوند متركبه في الودان خلايا سمعيه عشان تسمع الصوت بالظبط. ما لفتش نظرهم 2.5 مليون فلتر ترشيح لدمك من السموم في الكلى عشان دمك يفضل نقي وطاهر. ما لفتش نظرهم 25 مليون كره دم حمراء بتجوب دمك تنقل الاكسجين والغذاء والاكسجين لكل ذره لكل خليه في جسمك. ما لفتش نظرهم 15 مليون جهاز تكييف رباني غدد عرقيه متركبه في جلدك عشان تكيف درجه حراره الجسم بتاعك. ازاي يا جماعه؟ ازاي ما لفتش نظرنا كل ده؟ واذا كان كل ده ربنا عمله عشانك انت عملت عشانه ايه؟ كل ده ربنا عمله ليك انت عملت عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ كل ده لو ربنا حاسبك على واحد من دول بربع جنيه يبقى عليك كم مليار لربنا؟ في الدقيقه اللي احنا كنا بنقول فيها المعلومه اللي فاتت دي، الدقيقه دي بس قلبك ضخ 20 لتر دم للجسم، رئتك خدت نفس وخرجت 25 لتر هواء اكسجين، مخك بعت الاف الرسائل للجسم عشان يتنبه ان الجسم تمام، الجسم يبعت له يقول له تمام، جسمك ضخ وصنع 300 مليون كرر دم بيضاء عشان تدافع عن جسمك ضد اي ميكروب، اي قدم اي ميكروب او اي جسم نخيل، كلتك رشحت لتر ونص دم من السموم، ده ايه؟ ده في الدقيقه بس اللي فاتت ده ايه؟ وانت قاعد مش حاسس باي حاجه، مش حاسس بنعم واسبغ عليكم غرقكم واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، والباطنه اعظم كمان من الظاهره. يا سلام يا رب، يا سلام يا رب. لو تعرف قدرة ربنا قد ايه، قدرة ربنا الجليل. لما سيدنا ابراهيم دخل في قلبه الاحساس بقدرة ربنا دخل النار مش خايف، ربنا قال يا نار، يا نار هو ربنا بيتكلم ايه؟ ده مش بيتكلم، ده مش عود كبريت ولا ده نار موقدة. ربنا بيقول يا نار كوني، هي النار عبد وبتتأمر، عبد لله، كوني ايه؟ كوني برده. شوفوا ربنا عمل ايه، قلب النار جنة في لحظة. يا جماعة يا اللي حياتك نار ابتلاءات ونار مشاكل ونار هموم، يقلبها لك جنه بس انت ايقن بقدره الله. يا نار كوني بردا وسلاما، ايه المعجزه دي؟ ده معجزه بس ربنا عملها لناس مننا. احنا في ناس مننا حدث بالفعل معاها كده، حدث بالفعل. ازاي؟ النار بتاعت الالتزام اللي الرسول قال ياتي زمان على امتي يكون القابض على دينه كالقابض على جمره، الالتزام زي النار من كتر الفتن. ربنا جعلها للشباب برد وسلام، وجعلها للاخوات برضه سلام. ليه؟ الملك قدير. عشان كده تلاقي اتنين، واحد قاعد يصرخ الفتن والتاني بيقول له فتن ايه يا ابني انا مش شايف حاجه، ليه؟ ربنا جعلها له برضه سلام. خذوا ايمان ابراهيم ينبت لكم في عصر الفتن جنات النعيم، خذوا ايمان ابراهيم ينبت لكم في الجامعه وفي المشايات والكورنيش ليله الخميس بالليل جنات النعيم، خذوا ايمان ابراهيم ينبت لكم في ال 92 كيلو متر بعرض الساحل الشمالي اللي كلهم معاصي وكره بتنتهك فيها معاصي الله سبحانه وتعالى، ينبت لكم فيها جنات النعيم. خذوا ايمان ابراهيم وانتوا ربنا يحول لكم الفتن دي كلها جنه، اليقين في قدره الله. اوعى الفتن تحرق قلبك، احرقها انت. اوعى الواقع يفسدك، اصلحه انت. اوعى يا حبيب قلبي، انت دلوقتي الالتزام بالنسبه لك جنه ولا نار؟ صعب ولا سهل؟ لو لسه نار انت لسه ما فهمتش لسه. يا جماعه لما ربنا اراد سبحانه وتعالى انه يخلي سيدنا موسى يروح لفرعون قال له ايه؟ وراه العصايه الاول بقى تعبان وبعد كده قال له روح لفرعون. انما سيدنا ابراهيم ربنا ما ورالوش نار الاول يترمى فيها ما يتحرقش وبعد كده قال له روح اترمى في النار الثانيه. ليه؟ سيدنا موسى مقامه جليل، بس سيدنا ابراهيم فين بقى؟ سيدنا ابراهيم يعني لما تلاقي ربنا الابتلاء بيشتد عليك، ده ربنا بيصنعك لامر عالي وبيعدك لامر عالي ومقامك عالي قوي عن كل اللي حواليك عند ربنا سبحانه وتعالى. احد الناس وجات في التلفزيون المصري من رمضانين او ثلاثه اصيب بمرض في العصب العين اسمه اوبتيك اتروفي، ضمور في العصب البصري، يعني مستحيل العصب لو باظ خلاص، العصب لو ضمر مات خلاص ما بيجيش تاني. الراجل اتعمى وبنتابع مع دكتور 10 سنين مفيش امل، جه في رمضان اشتاق ان يشوف، نفسه يفتح عينيه، جه قعد يدعي ربنا في رمضان لغايه ما جه في ليله 23 بدا يدعي ويشد في الدعاء، ليله 27 واقف في التهجد بيصلي وبيعبد ربنا، فجاه لقى نفسه مفتح وجات في التلفزيون المصري وجاهز الرجل وجاء سبحان الملك. ازاي؟ الله قادر. طب ربنا بيعمل كده ليه؟ عشان يرجع لنا يقيننا بقدره ربنا اللي فوق الاسباب. زي الفتاه المغربيه ليلى ليلى المغربيه البنت اللي ما كانتش ملتزمه ولا محجبه ولا ليها علاقه بربنا سبحانه وتعالى، ليلى متجوزه شاب زيه زيها، فجاه تبدا تحس في الثدي الايسر بكوره كده او كلكعه، تروح تكشف في المغرب تفاجئ ان بيقولها سرطان. طب وبعدين؟ لازم هتاخدي علاج كيماوي ولازم هيستأصل والعلاج الكيماوي يوقع شعرك وهيحصل ويحصل. طبعا اترعبت، راحت على بلجيكا، هم المغرب لبلجيكا، شوفوا بقى يا جماعه دي هتطلع من المغرب على بلجيكا، راحت بلجيكا قالوا لها ما ينفعش لازم الكلام ده، رجعت وما رضتش تاخد دواء، ست شهور لقت نفسها بتخس وتعبانه ومش قادره. طب تعمل ايه؟ طلعت تاني على بلجيكا، المغرب بلجيكا بلجيكا، انا عايزك تتابع الرحله بتاعتها لغايه ما وصلت لربنا سبحانه وتعالى اللي بيجيبنا اليه بالابتلاء. راحت تاني قالوا خلاص الورم انتشر للرئتين والموضوع انتهى، وقالوا لجوزها في السر دي 3 أسابيع وهتموت، انتهت. فجوزها يعمل ايه؟ قال لها يلا على فرنسا، المغرب بلجيكا بلجيكا فرنسا، طلعت على فرنسا. قالوا خلاص ومفيش امل وهنعمل ايه؟ وقالوا لجوزها 3 أسابيع ودي هتموت. جوزها يعمل ايه؟ قال لها نطلع على مكه. مكه؟ ايوه مكه. يبقى التوهان في ارض الله ده كله جه في الاخر على مكه، لبيت الملك سبحانه وتعالى، لبيت الملك. كلمه حج اصلا يعني قصد، يعني انا قصدك يا رب تحل لي مشاكلي، انت بتروح هناك تدعي اصلا عشان ربنا يحل لك كل مشاكلك. طلعت بتقول اول مره اتحجب، اول مره البس لبس الابيض، اول مره اشتري مصحف، اول مره اروح مكه. راحت هناك بدات تعبد ربنا، بتقول حست بحب ربنا رهيب. قالت لجوزها انا عايزه اعتكف، بدات تعتكف وتبكي وتبكي وتبكي. بعض الاخوات بيقولوا لها انت بتبكي ليه؟ قالت لهم عشان حب ربنا اللي بدات احس بيه، وعشان السرطان اللي عندي. عندك سرطان؟ بداوا ليل نهار يعبدوا ربنا مع بعض ويشجعوها وتشجعهم ويدعوا ليل نهار، وتقعد تستحمى بزمزم وتشرب ميه زمزم، وزمزم لما شرب له. فقعدت كده اياب لدرجه ان كلهم اعتكفوا في الحرم ليل نهار بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. بتقول كانت يعني تغتسل بزمزم وبتخاف تقرب ايدها من صدرها. ليه؟ بتقول عشان بيقلمني، وعشان ايدي ما تجيش على الكويرات والكلاكيع اللي في الثدي، وعشان ما تضغطش على الثدي يطلع دم وينزل صديد يعني مش. فبتقول ففي اليوم الخامس بدات تتشجع كده بعد ما اغتسلت بزمزم، جت تحط ايدها على صدرها مش حاسه بوجع، جت تحط ايدها وتضغط تاني مش حاسه بكويرات، بدات تضغط على حلمه الثدي مفيش دم ولا صديد، كانت هتتجنن. سبحان الملك، هو رحمه ربنا ايه؟ ورحمه ربنا وقدره ربنا للدرجه دي؟ جرت على زوجها وراته بتقول له ما عادش في اي حاجه، جوزها خدها وطلع على فرنسا، الدكاتره هناك بيقولوا مش ممكن تكون انت اللي الاشعه بتاعتك ده ايه؟ مش ممكن. قالت لهم انا رجعت لربنا سبحانه وتعالى. جوزها قال لها ده الدكاتره قالوا لي 3 أسابيع وكان المفروض تموتي. بتقول له انا كان خلاص ما عدتش بقدر اخد نفس من انتشار الورم، ولكن الله قدير. يا جماعه انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بجيب قصة واحد اعمى وربنا بصره، وقصة واحد عنده سرطان واحد عندها سرطان وربنا شفاها، ليه؟ عشان نوقن في قدرة ربنا. بعد كل ده بيجي ناس عندها مشاكل ابسط من كده ومستصعبه انها تقول يا رب وان ربنا يحلها لها. بعد كل ده في ناس خايفه من ربنا، خايفين، يقول لك انا لو التزمت ممكن، في بعض ملتزمين سقطوا في كلياتهم، يعني لما الواد حب البنت وكان الاول على الدفعه سقط في تاني سنه بعد ما حبها. الناس ما خافتش من الحب، ولا الشباب خاف من الحب، ولما واحد كان بيجيب 84% التزم جاب 83.5% قالوا لك الالتزام بينقص. ايه يا اخوانا ده؟ واحد من وسط 1000 واحد. يا جماعه احنا خايفين من ربنا، خايفين البنت اللي خايفه تكلم خطيبها انها تعمل فرح اسلام احسن يسيبها، ازاي يا جماعه؟ يا جماعه احنا فينا ناس لما بيعرض عليها ربنا يختار ربنا او الشهوات بتختار الشهوات، دي حقيقه وبتحصل وبتحصل مننا احنا كلنا، احنا نفسنا اللي بنتكلم. عايزين نختار ربنا يا جماعه، عايزين نختار ربنا. لو صلتك باصحابك اتقطعت مشكله بس يعني هتعدي، لو صلتك بجوزك اتقطعت مشكله بس هتعدي، انما لو صلتك بالله اتقطعت مصيبه، لو خسرت مالك مشكله بس هتعدي، لو خسرت صحتك، لو خسرت شهادتك مشكله بس هتعدي، انما لو خسرت ربنا انتهت ضاعت. من فقد الله فماذا وجد؟ عشان كده انا عايز اقول لكم قاعده خطيره جدا، عايز اقول لكم نصيحه في غايه الخطوره يا جماعه، عايز اقول لكم نصيحه لازم كل واحد مننا يحطها في قلبه ويحفرها بقلبه. على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله. يعني ايه؟ يعني سيدنا موسى لما قال لربنا عجلت اليك ربي لترضى، انا مشتاق لك يا رب، انا سبقت كل الناس كلها في الشوق اليك يا رب. ربنا قال له يا موسى اني اصطفيتك على الناس وانا اخترتك من دون الناس كلها. على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله، على قد ما هيفتح عليكي. النصيحه الثانيه اللي عايز انصحكم بيها، على قد ما يكون همك هو الله، على قد ما ربنا هيكفيك هم كل شيء. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا يعني ما التفتوش لأي هم، كل همهم انهم يوصلوا لربنا. منايا وصل لك يا رب. ربنا بيقول تتنزل عليهم الملائكة ايه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما عادش في هموم، هكفيكوا كل هم في الدنيا وفي الآخرة. من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. مين اللي همه؟ ربنا. أنا بتكلم السلسلة دي ليه؟ وش معنى الوقت بإذن الله؟ رمضان لسه عليه شهر ونص يا جماعة، يعني شهر ونص، وشهر رمضان شهرين ونص، لو خدناهم علاقة مع ربنا وعلاقة مع القرآن حياتنا هتتغير. رمضان يا أمة محمد، رمضان أخطر نقلة في أمة محمد كلها. كم واحدة اتحجبت في رمضان، وكم واحد تاب في رمضان، وكم واحد عاد لربنا في رمضان. عايزين رمضان ده يبقى أحسن شهر في حياتنا، يبقى نقلة حياتنا، نقلة عمرنا في علاقتنا بالله. بس لو دخلنا رمضان كده احنا لسه تعبانين، ما ينفعش ندخل كده. يبقى من الوقت أنا بتكلم عن الوصول لربنا، عشان نوصل لربنا بقلوبنا ندخل رمضان نعبد ربنا صح، نعرف ننقل بقى، نعرف يعني الوقت الشهر ونص ده لازم ناخده معسكر إيماني في علاقة قلوبنا بالملك الجليل. رمضان يستاهل والله يا جماعة، اوعوا تغبنوا، اوعوا تيجوا في أول رمضان تندموا إنكم ما استعدتوش صح. ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش، لازم نجتهد من الوقت في علاقتنا بالله، علاقتنا بالملك الجليل سبحانه وتعالى. أنا عايز أنصحكم يا جماعة، اوعى تؤثر على الله شيء فيعذبك الله بهذا الشيء، لا تؤثر على الله شيئا فيعذبك الله به. ربنا قال للمسلمين لما خدوا الفلوس وأطلقوا أسرى بدر وكانوا المفروض يقتلوهم، قال لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. فيما أخذتم، في الفلوس اللي انتوا خدتوها، العقوبة لما هتنزل هتنزل على الحاجة اللي انت أثرتها على مراد ربنا. يعني ايه اللي مشي مع بنته أثرها على الله؟ لما هتيجي العقوبة هتكرهه، هتعذبه، هيتجوزها وتبقى شقاء حياته، هتموت، هيحصل أي حاجة. ليه؟ لأنه أثرها على ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تؤثر على ربنا بنت، اوعى تؤثر على ربنا ولد، اوعى تؤثر على ربنا شهوة او فلوس او مركز. خلوا ربنا هو الاول في حياتنا يا جماعة، هو اعلى حاجة في حياتنا، هو اغلى حاجة في حياتنا، هو اللي حبه مالي قلوبنا وذكره مالي ألسنتنا وطاعته مالي جوارحنا. هو ده العبد بقى، هو ده العبد سبحان الملك الجليل. انت عارف قدرة ربنا قد ايه؟ انتوا عارفين قدرته سبحانه وتعالى قد ايه؟ ربنا قدير سبحانه وتعالى قد ايه؟ قد ايه؟ انت عارف حب ربنا ليك قد ايه؟ انت عارف رحمة ربنا بيك قد ايه؟ انت عارف فرح ربنا بيك قد ايه؟ انت عارف نعمة ربنا عليك قد ايه؟ انت عارف قدرة ربنا قد ايه؟ انت عارفة حكمة ربنا قد ايه؟ ازاي؟ ازاي؟ لما واحد بيبتلى يقول ليه يا رب ابتلتني؟ ابتلاك بايه؟ مرض؟ بقالك 30 سنة سليم، يبقى قبل ما تنطق وتقول ليه اقعد 30 سنة مريض الاول عليك لربنا 30 سنة عافية، عملت بهم ايه؟ وش معنى ايام ما كنت معافى لما كنت بتشوف واحد مبتلى ما كنتش بتقول ليه؟ لما كانت عينيك سليمة وشفت واحد اصيب في عينيه ما قلتش ليه وما اعترضتش ليه؟ لما كان كلتك سليمة وشفت واحد عنده فشل كلوي وما اعترضتش ليه؟ لما كان رئتك سليمة وشفت واحد عنده سرطان ما اعترضتش ليه؟ انت عارف انت ربنا ابتلاك ليه؟ لان الاعتراض ده كان جواك بس مش ظاهر لانك كنت في عافية. ربنا ابتلاك عشان يطلعه قدام عينك، تصلحه يفرج عنك كل اللي انت فيه. بس صلح، صلح اللي جواك، نصلح اللي جوانا وربنا سبحانه وتعالى ينبت لنا في الابتلاء جنات النعيم والفرج من عنده. انت عارف كرم ربنا قد ايه وغنى ربنا قد ايه؟ انا لو فتحت لكم يا جماعه خزنه اغنى واحد في العالم هتشوفوا ايه؟ يا نهار ابيض، السندات والعقارات والذهب والفلوس والدولارات والريالات واليوروهات والاهدا، ايه الاموال والكنوز دي كلها؟ امال لو اتفتح خزائن ربنا هنشوف ايه؟ أمال لو خزائن الملك اتفتحت هنشوف ايه يا جماعة؟ هنشوف ايه في خزائن ربنا؟ انا فاكر كلام قريته لواحد من اغنى 10 في العالم، كان امريكي، وكان بيتبرع بمليار دولار عشان حاجات بقى في المجتمع وحاجات بيتبرع بيها. وهو بيمضي بيقول، بيكتب على نفسه، انا وانا بمضي كانت ايدي بترتعش. ليه؟ لان المليار دولار اللي اتبرع بيه ده هيخرج بيه من اكتر 10 اغنياء في العالم. قلت سبحان الله، الراجل ده ربنا اداله مئات المليارات، يعني الراجل ده وهو بيخرج الفلوس من خزنته بيرتعش، انما ربنا يعطي ولا يبالي. الملياردير وهو بيطلع الجنيه دي بترتعش، انما ربنا بيعطي ولا يبالي. يا جماعه احنا واقفين على باب كريم، احنا الوقت كلنا احنا بنتكلم عن الملك الجليل وبنسمع عنه، واقفين على باب كريم والله العظيم. انا عايز الليله، بالله عليكم الليله يا جماعه، الكريم الكريم ما تضيعش الفرصه دي علينا. الليله من بعد الحلقه كلنا نقف على سجاده الصلاه، كلنا باذن الله سبحانه وتعالى، باذن الملك انا وانت وربنا يكرمنا بطاعته زي ما اكرمنا بنعمه، نقف على بابه على الكريم نقعد نقول يا رب الدنيا يا رب الاخره يا رب الدين يا رب بلغنا رمضان يا رب اعنا يا رب اهدينا يا رب يا رب يا رب. عايزين يا جماعه الليله دي لغايه الفجر ما ننامش، لغايه الفجر نقف على باب الكريم سبحانه وتعالى. قد ايه كرمك؟ هو الانسان كان ايه في الاول؟ كان ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر ايه؟ لم يكن شيئا، كانش اي حاجه خالص. طيب وبعد كده لما بقى حاجه بقى ايه؟ بقى حيوان. ايه؟ حيوان، حيوان منوي، ده مش كلامي ده كلام العلماء، علماء الطب بيسمينه حيوان منوي، حيوان منوي. طب لما تطور، لا ده تطور تطور خطير جدا بقى ما حصلش، انتقل من حيوان الى حشره. حشره ازاي؟ العلقه، الحيوان المنوي بقى علقه. ايه العلقه دي؟ العلقه دي دوده اصلا بتمص الدم، فهو بيبقى نفس الشكل ومتعلق في جدار الرحم بالظبط كده وبيمص الدم، يعني بقى من حيوان لحشره. وبعدين فجعلناه سميعا بصيرا. ياه يا رب، شوف ربنا نقلنا من ايه لايه. يا كرمك يا رب، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم وكرمه في الاخره، تخلي انت واقف في ارض المحشر والكل مرعوب وفجاه تسمع صوت، صوت من صوت الملك. الملك بيقول ايه؟ بيقول وانا اغفرها لك اليوم. انت بتقول في ايه؟ ايه ده؟ يقول لك ده عبد عرض على الله، كل صحيفته سيئات، ربنا اقره على ذنب ذنب لغايه ما العبد حس انه هيهلك، ربنا قال له فانا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. تلاقي الراجل بيصرخ يا ما انت كريم يا رب، وبعد كده تسمع صوت الملك تاني. الملك بيقول ايه؟ لست اكرم بعبدي مني. ده ايه ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في واحد ما كانش معاه، كان واقف دخوله على الجنه على حسن، هيدخل النار بسبب ان هو عنده سيئه زياده على الحسنات، قاعد يتذلل في ارض المحشر يدور على حد يديله حسنه، قابل واحد ما حلتوش غير حسنه واحده، قال له بص الحسنه دي مش نافعاني في حاجه، خدها انت تدخل الجنه وانا كده كده خلاص مش نافع ادخل اصلا. ربنا قال لست اكرم بعبدي مني، ادخلوا انتوا الاثنين الجنه. يا نهار ابيض، الاثنين بيصرخوا يا ما انت كريم يا رب، وبعد كده تسمع صوت الملك، الملك الجليل سبحانه وتعالى، خذ بيد اخيك وادخل الجنه. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى جه واحد بعد ما عدى الصراط على القنطره جاي يدخل الجنه، لقى واحد واقف له، استنى ايه؟ حقي، حقك انت ظلمتني في الدنيا، حقي، حقك ايه ده؟ انت لو خدت حقك مني هروح جهنم، هرجع تاني اترمى في جهنم، حقي وانا مالي؟ ماليش دعوه، طب انا اترمى في جهنم وانا اعمل ايه؟ ربنا يرفع قصر منيف رهيب قدام المظلوم، يقول له ان عفوت عن اخيك فلك هذا القصر، فيقول له عفوت يا رب، خذ بيد اخيك وادخل الجنه. يدخلوا الاثنين بيصرخوا يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، كرم ربنا سبحانه وتعالى. عايزين الليله نقف على باب الكريم، نقف ونقول له يا رب احنا رفعنا لنا ايديك، مش ممكن هتنزل خائبه، والله العظيم قسما بالملك ما هتنزل فاضيه، هتنزل انت هترفع ايديك لربنا وهتطلب على قدر ما تفهم، ربنا هيديك على قدر ما يعلم سبحانه وتعالى. انت عارف قد ايه كرم ربنا، انت عارف اللي قبلها قد ايه حكمه ربنا سبحانه وتعالى، الملك الجليل العظيم، انت عارف قد ايه عظمه ربنا. عظمه ربنا ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ما من موضع اربع اصابع في السماوات السبعه الا وملك راكع، ملك ساجد، ملك قائم لله سبحانه وتعالى بيعبد الله، ملك بتعبد. يعني ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه المنظر ده زي بالظبط؟ عارفين منظر الحرم المكي ليله 27 رمضان؟ ده بيبقى حاجه موت موت، ممكن ناس ما تعرفش تكمل العمر اصلا من كتر ما الزحمه اللي فيها. قال لا، طب يعني نفس المنظر ده، بس استنى، الجزء اللي العلماء اكتشفوه لغايه دلوقتي في السماء الدنيا 36 مليار سنه ضوئيه. تخيل يعني انت لو مشيت بسرعه، مشيت ركبت طياره بتطير بسرعه الضوء، فضلت ماشي بيها 36 مليار سنة، هتلاقي السماوات كلها، منظر الحرم ليلة 27 في مكة هو منظر ال 36 مليار سنة ضوئية، ملايكة قاعدة تسبح وتقول له سبحانك، يا نهار أبيض، إيه العظمة دي؟ إيه الجلال ده؟ إيه الكبرياء ده؟ سبحانك. وتلاقي بعد كل ده واحد كافر زي غاندي يقول أنا أم البقرة وإله البقرة والعياذ بالله. بقرة؟ يا لو واحد قال له يا ابن البقرة هيبقى فرحان جدا وحسب الاعتزاز. وتلاقي واحد تاني هندوسي بتصور صورة وهو تحت بقرة والبقرة بتتبول عليه وفرحان قوي قوي بالبول المقدس بتاع البقرة المقدسة بتاعته وهي بتتبول عليه. تسجد بقى وتقول له اللهم لك الحمد يا رب. أحد الأديان اللي موجودة دلوقتي يقول لك عند بلاد الصين كده، يقول لك ان ربهم والعياذ بالله حاول يخلق الانسان، اول مره ما عرفش خلق حشرات، حاول تاني ما عرفش جاب الحيوانات، حاول تالت جاب القرود والنسانيس، في اخر محاوله اخيرا الرب بتاعهم والعياذ بالله عرف يجيب الانسان. تمسك المصحف ده بقى، تمسك ده هو بقى الليله وانت واقف وتمسكه وتبوسه وتحضنه وتقول الف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الاسلام. الحمد لله يا رب انك اديتنا كتاب نقدر نعرفك منه يا رب. الحمد لله يا رب انك اديتنا كتاب نقدر نوصلك منه يا رب. الحمد لله يا رب انك انت اديتنا كتاب يوصلنا ليك. شايفين كلام ربنا؟ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كلام ربنا يا جماعه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. كلام ربنا يا جماعه، يا جماعه كلام ربنا ما نعيش معاه. لو فتحت اي صفحه نور نور، فتحت اي صفحه، اي صفحه في كلام ربنا نور. تضيعوا الكنز بتاع عمركم ليه؟ انت عارف ربنا عظيم قد ايه؟ يا ترى مقام ربنا في قلبك ايه؟ يا ترى ربنا بيمثل بالنسبة لك ايه؟ يا ترى انت حاسس بعظمة ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ يا ترى يا جماعة احنا عايشين مع عظمة الملك الجليل سبحانه وتعالى قد ايه؟ انت عارف عقوبة ربنا قد ايه؟ عقوبة ربنا ايه؟ احنا بنتكلم عن الرحمة والحب. لا استنى يا جماعة، في القاهرة في السنوات القليلة اللي فاتت بس ربنا ابتلاه بخمس عقوبات رهيبة. زلزال القاهرة الاول اللي جه العصر والناس اترعبت، ما كانش في زلزال في القاهرة. شوية زلزال القاهرة الثاني اللي جه بعد الفجر والناس جرت في الشوارع. ثلاثة بعد كده جه سقوط المقطم، لما الصخر وقع بتاع المقطم جبل يقع ليه؟ ايه الحاجات الغريبة؟ بعد كده رقم أربعة بعث الجراد. فاكرين يوم ما الناس صحت في القاهرة لقت الجراد مغطي الشوارع ومغطي الشجر؟ قالوا ايه؟ قالوا اصل الجراد وهو مهاجر فبيدور على مناطق زراعية. عشان طب القاهرة مالها مناطق زراعية؟ والجراد قدامه صحراء ليبيا وقدامه الصحراء، ايه الجراد اللي جابه؟ بعد كده ده تهديدات يا جماعة، كل دي رسايل، كل دي تنبيهات من الله. بعد كده بعث الغربان، ايه اللي خلى الغربان مالية البلد بتاعتنا؟ ايه اللي خلى الغربان بالكثرة دي؟ ربنا بيقول فبعث الله غرابة. الحاجات دي ما بتجيش كده، الحاجات دي بتيجي لما الناس تبقى زي ابن ادم الطماع اللي عايز الدنيا وناس ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده العلامه الثانيه الدخان لما ملى سماء القاهره والناس اترعبت وقالت ايه ده؟ قالوا ده قش الرز بيتحرق. طب ما قش الرز بقاله كذا الف سنه بيتحرق، اشمعنى الوقت عمل السحابه الدخان المبين ده؟ مش في صوره اسمها صوره الدخان؟ وده من تهديدات ربنا للناس. كل دي تحذيرات وتهديدات وانذارات من الملك. كل دي وبعد كل ده لسه بنتجرأ على ربنا؟ يا جرأة العصاة على الله، يا جرأتهم عليك يا ملك يا جليل. تلاقي البنت ماشية جريئة على ربنا في لبسها جرأة. ايه ده؟ ايه يا بنت اللي انت عاملاه؟ ايه الجرأة اللي انت فيها على الله ده؟ والناس اللي واقفة في الشارع قاعدة تبص لها بجرأة لا تقل عن جرأتها على الله، لغاية ما تيجي واحدة أجرأ منها على الله في لبسها يسيبوا دي ويقعدوا يبصوا للتانية. اوف وفونا. مستنقع مستنقع والعياذ بالله. ايه ده؟ ايه ده يا اخوانا؟ يا جماعه احنا الجرأه اللي على الله. ايام ما طلع البنتاجونو لو تعرفوا، يعني ايام ما كانت عندنا في مصر البنتاجونو طلعت والشباب بدا يشتغل فيها ويتاجر فيها، انك تلاقي واحد يقول لك حرام ولا حلال؟ هو المال الحرام بينفع يا جماعه؟ المال الحرام بينفع؟ الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام لما غلام ليه سرق حته من الغنايم وبعد كده مات في الغزوه، فالصحابه بيقولوا هنيئا، لا الرسول قال لا، ان الشمله التي اشتملها حته الغنايم اللي سرقها لتستعر عليه نارا في قبره. خافي لو فضلت بشعرك، شعرك يستعر عليك نارا في قبرك. خافي لو فضلت بالبنطلون اللي بتلبسيه يستعر عليك نارا في قبرك. خاف لو فضلت بتركب العربيه اللي جبتها من مال حرام تستعر عليك نار في قبرك. خاف لو فضلت تمسك ايد فلانه اللي ما فيش اي علاقه شرعيه بينك وبينك بينك وبينها، ايدك تستاهل عليك نار في قبرك. خافوا يا جماعه، حاسب حاسب يا حبيب قلبي من اي بصه حرام تبصها ترجعك في التزامك خمس سنين ورا، وحاسب من اي لبس ربنا سماه تبرج، لان الرسول قال العنوهن فانهن ملعونات بتلعن. تخيلي واحده ملعونه وقفت من ايدين ربنا تتحاسب يوم القيامه، هيعمل فيها ايه وهو لعنها في الدنيا؟ هيعمل فيها ايه؟ يا جرأتنا على الله، كفاية جرأة على ربنا بالمعاصي. انت عارف لما ربنا بيغضب بيحصل ايه؟ لما ربنا غضب على فرعون جبريل بقى بيحط في بقه الطين وبيغرق مخافة ان يقول لا اله الا الله. لما جنرالات في تركيا اغضبوا ربنا ورموا المصحف على الارض، ربنا لما غضب زلزال في 40 ثانية موت 40 الف واحد. لما ربنا بيغضب السرطان بتاع الاطفال بيبقى له معهد قومي، والطقس بيتغير وتبقى الدنيا نار بعد ما كان الطقس جميل واحسن من كده الف مرة، والمرض بينتشر والزرع ما عادش الارض بتطلع الزرع بتاع زمان، والمطر بيقل وكل حاجة بتبوظ والمزاج والبطالة لما ربنا بيغضب. يا جماعة لما واحد بيروح مفتش في الشغل ويلاقي الموظف مقصر بيعملوا لفت نظر، 90% من عقوبات حياتنا لفت نظر، المادتين اللي سقطت فيهم وتاخر الجواز والشغلانه اللي انت مش عارف تمشي فيها، كل ده لفت نظر. انما لو ربنا غضب أجارنا الله، أجارنا الله سبحانه وتعالى. أنت عارف رقابة ربنا عليك قد إيه؟ رقابة ربنا علي قد إيه إزاي؟ يا حبيب قلبي ده أنت أعضائك دي هتشهد عليك يوم القيامة، يعني إيه؟ يعني دي كاميرات مراقبة، يعني إيدي دي كاميرات مراقبة ليا، يعني رجلي دي كاميرا مراقبة ليا، ده أنت متراقب بجسمك نفسك، ده أنت متراقب من جواك، هتروح فين؟ أنت تعرف إن في ملاكين بيراقبوا كل حاجة بتعملها؟ يعني إيه؟ يعني تخيل إنك رحت تشتغل شغلانة معينين لكل موظف في المصلحة دي موظفين اتنين واقفين على رقبته عشان يسجلوا عليه كل حاجة بيعملها، يا نهار أبيض إيه ده؟ وده ممكن يحصل ربنا عملها معانا سبحانه وتعالى. تخيل انت مراقب قد ايه بقى، يبقى المهمه بتاعتك خطيره جدا، انت مراقب لدرجه ان ربنا نفسه مراقبك. اتق عين الله، اتقي عين الله، لا تجعل الاهون الناظرين اليك، اتقوا نظر الله اليكم يا جماعه في اي معصيه. احنا يا اخوانا عايزين نعرف ربنا، عايزين نعرفه. انا كلمتكم لمحات سريعه عن ربنا، انما احنا ان شاء الله معانا السلسله دهيت شعرنا فيها، عايزين نوصل في الطريق ربنا سبحانه وتعالى، شعرنا فيها منايا وصل لك يا رب. الشعر ده يفضل معانا لاخر السلسله باذن الله. السلسله ديت هدفها ان احنا نوصل لربنا بقلوبنا. هنتكلم ان شاء الله باذن الله، باذن الله المره الجايه ربنا اذن، عن الثقه في الله، ازاي نتعلم الثقه في ربنا، بعد كده الاخلاص لله، خشيه الله، حب الله، الافتقار الى الله، اليقين في الله، ازاي المعاني دي تملا قلوبنا، ازاي نوصل للمعاني اللي الصالحين لما وصلوا لها حياتهم كلها اتغيرت، ازاي نتعلم على باب نقف، نتعلم ان احنا نقف على باب ربنا لغايه ما ربنا ينزل هذه المعاني في قلوبنا والباب يتفتح لنا. هنتكلم عن السلسله دي يا جماعه زي ما بقول لكم عشان نوصل لربنا بقى. السلسله اللي فاتت بتاعت بدايه الهدايه كنت بتكلم ان احنا نبدا مع بعض، نبدا مع بعض الاول في بدايه الهدايه الجزء 29، فعلا جزء نعمه البدايه، وكان مليان كلام عن الدار الاخره الجنه والنار، ولكن بقى السلسله بتاعتنا دي كلام عن الله، الله الملك الجليل سبحانه وتعالى. انا كلمتكم النهارده عن ايه؟ انت عارف حب ربنا ليك قد ايه؟ قد ايه بيحبك؟ قد ايه ممكن العرش يهتز لموتك من حبك، من حب ربنا ليكي؟ انت عارف نعمه ربنا عليك قد ايه؟ بص في المستشفيات كل مرض واحد ابتلي بيه نعمه من نعم ربنا اللي اداها لك بس انت مش حاسه بيها. انت عارف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيك قد ايه؟ قد ايه الملك الجليل سبحانه وتعالى رحيم بينا يا جماعه، رحمه عظيمه. انت عارف كرم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ انت عارف كرم ربنا الجليل اللي من جعلناه سميعا بصيرا كرمه في الدنيا ويوم القيامه. انت عارف حكمه ربنا قد ايه؟ اوعى تسخط في ابتلاء. انت عارف عظمه ربنا قد ايه؟ عايزكم تفتكروا وانتم بتقولوا سبحان الله وبحمده طول اليوم او اذكار الصباح والمساء، عايزكم تفتكروا وانتم بتقولوا سبحان ربي الاعلى ال 36 مليار سنه ضوئيه اللي مليانين ملائكه زي منظر الحرم بالظبط ليل 27. انت عارف قدره ربنا قد ايه؟ ال 100 مليار نيزك وشهاب اللي بيطوفوا في الكون دول وممكن يترجم بهم اي عاصف، ربنا قدير يا جماعه. وجسمك اللي مليان بقدره الله نعم وانت قاعد دلوقتي، ربنا قدير يا جماعه. اللي ربنا شفاه من السرطان واللي ربنا شفاه من العمى، ربنا قدير يا جماعه. لا تلتفتوا عن الله فيلتفت الله عنكم، اوعوا. اللي ضيع ابليس انه التفت عن ربنا لنفسه وقال انا انا خير منه. اللي خرج ادم من الجنه انه التفت للشجره، اوعى تلتفت للدنيا، اوعى تلتفت لاي حاجه غير ربنا. استقيم ثم استقام واقبل على ربنا، قل له عجلت اليك رب لترضى عشان يقول لك اني اصطفيتك على الناس، يصطفيك بما يشاء من العطايا والمنح والهبات والنفحات، يصطفيك في رمضان. عايزين في رمضان تبقي تقدري تطلعي الاولى على القران وقراءه القران في البلد بتاعتك، تقدر تبقى في كل اللي انت هتعرفهم الاول في الخشوع في الصيام، تقدري تبقى الأولى في التهجد، تقدر في رمضان الجاي تبقى الأول في عدد ختمة القرآن، تقدر تبقى الأول في الاعتكاف، تقدري. احنا نعمل ايه في رمضان الجاي يا جماعة؟ السلسلة دي هتفهم الإعداد القلبي، القلبي بعد ما خلصنا الكلام بتاع الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى، نخرج بقى الدنيا من قلوبنا شوية بقى، شهر ونص قبل رمضان وشهر رمضان نخرج الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما سقى منها كف. جناح بعوضة ده النبي جمع في اوصاف الدنيا كلها، ازاي؟ معجز، ده كلام النبي. ايه البعوضه دي؟ اول حاجه البعوضه دي في المستنقعات، يعني قذاره وحقاره، دي الدنيا. تاني حاجه البعوضه دي بتنقل الامراض، امراض القلب اللي ربنا هيشوفها في قلبك ساعه ما تتعرض عليه لو موجوده، ابعد عنها عشان ما تتعداش والعياذ بالله، عشان العدوى الوباء اللي عند البعوض ده. بعد كده البعوضه دي كائن كريه جدا عند الناس، تكرهه جدا جدا. قال لها يبقى الدنيا دي المفروض ننفر منها اصلا. البعوضه دي لما تدخل اوضه والبعوضه تقعد تزن تتنبه ليها وتتشغل على الباقي، هي بتشغلك على الحاجات المهمه كده، والبعوضه دي بتموت بسرعه جدا، دوره حياتها قصيره جدا، الدنيا سايله بسرعه، بتروح بسرعه، بتضيع بسرعه، كل حاجه بتنتهي بسرعه. خليك في الباقيه بقى، خليك مع الباقي الملك الجليل سبحانه وتعالى. والبعوضة دي حجمها بالنسبة للأوضة زي حجم الكرة الأرضية بالنسبة للسماء بالظبط. فالبعوضة دي حقيرة جدا، الدنيا دي حقيرة ولا تستاهل ولا تسوى والله يا جماعة. والبعوضة دي تخيل لو واحد واخد كرسي كل يوم وطلع على مستنقع ويقوم حاطط الكرسي ويقعد هايم يا عيني، قاعد يبص للمستنقع، ايه يا ابني مالك؟ بحب بعوضة هنا اهوت وكل يوم 10 ساعات اقعد ابص لها بس هي ترضى. تقولوا عليه مجنون مجنون، حد يحب الدنيا؟ حد يحب الدنيا يا جماعه؟ ولا واحد قاعد يجري عشان يشترك ده بعوضه يعمل بيه ايه؟ حد يحب الدنيا؟ كل واحد مننا في حياته بعوضه. ايه البعوضه اللي في حياتك؟ ايه البعوضه اللي في حياتك؟ ايه جناح البعوضه اللي معطلك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ احدى النساء جوزها جاب لها طقم الماظ، الماظ وهو فلصه، بعد 4 سنين من الجواز اكتشفت انه فلصه. يوم ما جابه لها كان احساسها ايه؟ كل ما تعرضه على الناس والناس تنبهر، الناس بتقول ايه وهي فرحتها شكلها ايه؟ كل يومين تفتح الدولاب وتطمن على طقم الالماس. ساعة ما اكتشفت انه فلصه يا ترى كان احساسها ايه؟ يا ترى كان صدمتها ايه؟ يا جماعة الدنيا الفلصه اللي احنا بنحسبها الماس دي، في ناس فضلت مخدوعة فيها طول عمرها ولما نزلت القبر اكتشفت انها فلصه. الست دي فاقت بعد 4 سنين. في ناس ما بتفوقش غير يوم القيامة، في ناس ما بتفهمش انها فلصه غير يوم القيامة. عايزين نعرف حقيقة الدنيا. لو احد الملوك، الملك حسين ولا احد الملوك، قبل ما يموت دخل عليه الدكاترة قالوا له انت ممكن تعيش 10 سنين بس تتنازل عن ملكك، يقول ايه؟ يقول عيش ساعة وخدوا ملكي. يعني انت عمرك ده هو شهر ونص اللي بنتكلم عليه ده، وشهر رمضان ان ربنا احيانا اغلى من ملك ملوك الدنيا كله. يا جماعه عايزين نستغل عمرنا، عايزين نفوق. احنا لما بندخل عماره، العماره ممكن اساسها متين جدا بس ننبهر بالديكور والنقش والنجف رغم ان الاساس هو المتانه. احنا كذلك في ديننا، احنا بنبص للديكور، الالفاظ، شكل اللحيه، شكل النقاب، شكل مش عارف ايه، كلمات الالتزام، انما فين يا جماعه الاساس الحقيقي؟ قلبي وقلبك. عايزين نفوق لقلوبنا بقى يا جماعة. الطاعة أجمل من المعصية زي ما الدنيا أجمل من الجنة. يا بنتي يا حبيب قلبي يا والدي في الله، الطاعة أقوى من المعصية زي ما ربنا أقوى من إبليس. يا جماعة والله العظيم ما لينا نجاة في الآخرة غير بالعمل الصالح. عملك الصالح هو اللي ينفعك، عملك الصالح هو اللي يقف بينك وبين النار حجاب، هو اللي هينزل مع قبرك، هو اللي هيعرض معك على الله. عملك الصالح لما الإنسان بيموت وأهله يجروا في الجنازة وتصريح الدفن والدفن ما فيش حد بيعمله عمل صالح، خلاص عملك الصالح ولا ينفعك. يا جماعة عايزين نفوق، عايزين نفوق في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، عايزين نفوق. عشان كده سلسلة منايا وصلك، سلسلة اللي في الطريق إلى الله، منطلقين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى برغبة عارمة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هيبقى شعارنا الشهر ونص ده كله منايا نوصلك يا رب، منانا نوصلك، مناك توصلي له ويقبلك، وشعار حياتك اقبلني يا رب، وهتعملي أي حاجة عشان يقبلك، وهتضحي بأي حاجة بينك وبينه عشان يقبلك ويفتح لك بابه. رمضان جاي يا جماعة، أخطر موسم وأخطر نقلة في الأمة جاي، أخطر نفحات. خدوا بالكم رمضان ده فتح والله العظيم، ما بمزاجك هتطاع ربنا فيه، قسما بالله ما بمزاجك هتقدر تفوز بليلة القدر فيه. رمضان يا جماعة فتح من ربنا، هنصبر في هنشتغل عشان ربنا يفتح علينا ولا لا؟ على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله. لو ربنا عظم في قلوبنا الفترة دي ربنا هيفتح لنا في رمضان، وده هدف الشهر ونص الجاي، إن احنا نجيب آخرنا في الاستعداد لرمضان، إن احنا نقتل نفسنا في رمضان. يا دوبك نستعد، يا دوبك يا دوبك والله العظيم. لو انت عايز تسافر السعوديه بالعربيه بتاعتك والعفشه بايظه والمكنه عايزه عمره والبطاريه نايمه، ويا دوبك شهر ونص تعمل عمره، يا دوبك نعمل عمره ونصلح قبل رمضان. وباذن الله سبحانه وتعالى على موقع ويتو الله او الطريق الى الله .com، على الموقع ده يعني انا عامل سلسله جديده باذن الله اسمها اصلاحات قبل رمضان، ازاي نصلح قبل رمضان غير السلسله بتاعت قناه الرحمه، وعامل سلسله جديده ان شاء الله اسمها افتح لي قلبك، ايه المشاكل اللي معطلانا عن ربنا عشان ننطلق لربنا في رمضان. افتح لي قلبك، الشباب يبعتوا مشاكلهم اللي معطلاهم ونجاوب عليها. فعايزين يا اخواننا ننطلق باذن الله. اللي عايز يدخل معانا ويشاركنا في برنامج فرسان رمضان على موقع ايتو الله ان شاء الله يدخل ويشاركنا وينشر الخير اللي موجود ده في المدينه بتاعته وفي البلد بتاعته باذن الله سبحانه وتعالى. رمضان على الابواب، سلسله منايا وصلك بدأت بإذن الله سبحانه وتعالى، طريق إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص هناخد لربنا خطوة، مش مننا نوصل لربنا، هناخد له خطوة. أول خطوة إيه؟ الورقة اللي الواحد كاتبها ومرعوب طول الطريق وقاعد أوزع ورقة على كل أخ جاي معايا عشان يمسكها ويديها لي قبل ما ندخل، 13 و14 و15 يوم الاربع والخميس والجمعه، ثلاث ايام بيبعد وجهك 210 سنه عن النار باذن الله وعن لفح جهنم. لازم نتضرب على الصيام من الوقت عشان رمضان يا جماعه هيجي في الحر، لازم نتضرب من الوقت باذن الله 13 و14 و15 الوقت مباشر، بتكلم معاكم مباشر، هو مش مسجل زي الحلقتين اللي فاتوا، مباشر باذن الله. يوم الاربع والخميس والجمعه اوعوا تتوانوا، غير صيام الاثنين طبعا ما ننساهوش باذن الله. بوصيكم قبل ما اقابلكم الجمعه الجايه ان شاء الله، الخطوه اللي هناخدها ربنا الاسبوع ده كمان، ان بعد كل صلاه هنبدا بقى من اول الوقت حالا، هتبدا من اول الوقت حالا ان شاء الله، وبعد كده الفجر الثانيه بعد كل صلاه هنقرا ربع قران واحد بس بخشوع في اليوم، خمس ارباع اهوت باذن الله، زائد قيام الليل بقى اللي هنقراه، زائد بقى القرايه، انما بعد كل صلاه ربع قران نقراه. ليه؟ عشان نجدد الايمان في قلوبنا، عشان نشحن قلوبنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلاص يا جماعه رمضان قرب والسلسله بدات والوقت خلص زي ما بيشاوروا لي من ورا الكاميرا دلوقتي، وجه ميعاد فضيله الشيخ احمد بعد باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسدد كل الدعاء ليه يا رب، ويفتح علينا جميعا يا رب، ويفتح على الامه جميعا، ويجعل رمضان نصر وفتح مبين على الامه يا رب، وعلى غزه وفلسطين والعراق، وعلى دين الشباب وايمان الشباب باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا، اللهم صلنا بك، اللهم وصلنا اليك، اللهم اصلح قلوبنا، امر قلوبنا، اهدي قلوبنا، اللهم اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، اللهم اهدنا وسددنا ويسر الهدى لنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وافض على قلوبنا من انوارك ورحماتك، اللهم اصطفينا، اجتبينا، استعملنا، اصطنعنا لنفسك، اصنعنا على عينك، اجعلنا باعينك يا رب العالمين، اللهم تولى امورنا، اللهم اجعل، اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا في ايماننا، اللهم بلغنا رمضان وافتح على قلوبنا فيه، اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا من الفائزين فيها وفي رمضان، اللهم يا رب، اللهم ارزقنا الفهم والعزيمه يا ارحم الراحمين، اللهم استعملنا لطاعتك ليلا ونهارا، اللهم اجعلنا من الصوامين القوامين الذكرين الشكرين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا، اللهم املا قلوبنا بانوار القران، اللهم اهد صدورنا بانوار القران، اللهم اهد أبصارنا وأسماعنا بأنوار القرآن، اللهم اعمر حياتنا بأنوار القرآن، اللهم احي قيامنا وليلنا بأنوار القرآن، اللهم أطلق لساننا وصدورنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. موعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى الجمعة الجاية مع الثقة في الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.